العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. يعود أحد السائلين فيعود فيسأل عن البدعة، يقول: كيف نوفق بين كلامكم هذا والمفهوم المخالف للحديث النبوي الذي ترويه السيدة عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ ولا أدري ماذا يعني بالمفهوم المخالف. سؤاله: إذا كان يفهم معنى المفهوم المخالف لا معنى له، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معناه المنطوق الإيجابي، أي من أحدث في ديننا، يعني اخترع داخل ديننا ما ليس منه فهو مردود. ما هو معنى البدعة الذي ذكرناه؟ أحدث في أمرنا، ما هو الأمر الذي يعنيه رسول الله؟ دين زاد فيه، غير فيه، أوجد فيه شيئا لم يكن فهو مردود. هذا هو المنطوق. يقول المفهوم المخالف: كيف يوفق بين كلامي الذي ذكرته في الأسبوع الماضي ومن المفهوم المخالف لهذا الحديث؟ المفهوم المخالف هو من أحدث، من لم يحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ليس مردود. صحيح، يعني من أكد في ديننا ما هو منه، من حافظ على ما هو فيه، لم يحدث في ديننا ما ليس منه فهذا عمل جيد. وهذا ما نقوله، هذا منسجم مع ما قلناه: إن أحدثت في الإسلام شيئا ليس منه فهذا مردود. هكذا يقول رسول الله لأنه بدعة. نعم، واحد قال مثلا: تعالوا نشكر الله قبل أن نأكل طعام الغداء نصلي ركعتين. ركعتين الطعام اختراع لصلاة لم ينبهنا إليها لا الإسلام ولا رسول الله ولا القرآن ولا القياس ولا شيء، لا أصلا ما في قياس بالعبادات. ماذا نقول عن هذا؟ هذا أحدث أمرا في الدين ليس منه. نعم، لكن إذا المفهوم المخالف ما هو؟ المفهوم المخالف لم يحدث في ديننا أمرا ليس منه. عظيم، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. ثم يقول: وورد، إذا هذا الجزء من السؤال لعله لا يعرف ما معنى المفهوم المخالف. على كل، المفهوم المخالف هو نقيض الحديث، ونقيض الحديث جيد، هو المطلوب. يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا هو منطوق الحديث، هذه هي البدعة التي ذكرناها بالأمس. عكس لم يحدث في هذا الدين ما ليس منه، هذا هو المطلوب، وينبغي أن نسير جميعا على هذا الأساس. الشطر الثاني من سؤاله يقول: ورد أن صحابيا صلى مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما قال صلى الله عليه وسلم أن صحابيا صلى مع المصطفى، ولما قال صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، قال هذا الصحابي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فرغ من صلاته: رأيت 70 ملكا يتبادرون إلى تسجيل هذه الكلمة. الحديث صحيح بأنفاق قريبة من هذا. فيقول: ألم يكن عمل هذا الصحابي بدعة، وهو الدعاء، والدعاء عبادة، إذن هو من الدين. الحجة في هذا العمل الذي فعله الصحابي وأصبح مقبولا ليس في عمل الصحابي، وإنما الحجة فيه أيوه إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لأن السنة قول وفعل وإقرار. نعم. فإذا رأينا رجلا قام بعمل من الأعمال بطاعة بعبادة أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقد أصبح هذا داخلا في الدين، والحجة ليست في عمل الصحابي وإنما في إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له. يعني لو أن صحابيا لما وضع طعام الغداء أمامه قام على مرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصلين ركعتين شكر على هذه النعمة قبل أن أتناول الطعام، فرأى رسول الله ما صنع وأقره، إذا لقينا هذه أصبحت سنة، والحجة ليست في عمل هذا الصحابي وإنما الحجة في الإقرار. لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكمل الدين وانتهت العبادات وجاء رجل فاخترع هذه الكلمات عند الاعتبار لقلنا هي بدعة، والرسول نهى عنها لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الجواب عن سؤال الأخ السائل. وأخ آخر يقول قال لي أخ إن قريبتهم أصيبت بسحر ولقد قرأ الكثير من الرقى ومن القرآن ولم يصل إلى نتيجة، فالسؤال هل من الشروط يجب أن تتوافر بالراقي والعلم بالرقية؟ هل يجوز لمن أصيب بالسحر أن يستعين بمن يدعون أنهم يفكون السحر؟ وكيف نميز بين الصالحين والدجالين؟ وما حكم العلم بالسحر والعمل به؟ هذا تعليق على ما ذكرناه في الدرس الماضي، نعم، أو لعل الذي قبله. قلنا إن الإنسان المستقيم على أوامر الله والمنازم لأوراد ثابتة من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى والبعيد عن المعاصي لا يصيبه السحر، لا يؤثر فيه السحر، قد يسحره ساحر يمر به مر الكرام يحدث أثر بسيط ثم يتجاوزه. لكن السؤال الآخر هل إذا أثر السحر في شخص لسوء انحرافه لسوء استقامته لشيء ما، فماذا يصنع إذا لم يستفيد من التعاويذ التي يقرأها؟ لا مانع من أن يذهب إلى الصالحين الذين شهدت البلدة أو الأمة في المكان الذي فيه هؤلاء الناس بصلاحهم باستقامتهم بإخلاصهم، فيسألونهم العلاج، الرقى جائزة، الدعاء جائز، ولكن معالجة السحر بالسحر هذه معالجة باطلة وغير جائزة بشكل من الأشكال. نعم. أما إذا أراد الأخ أن يسألني من هم الصالحون ومن هم الدجالون، والله ليس المسؤول عن هذا بأعلم من السائل، دجاجلة كثيرون وسماسرة الدجاجلة أكثر الذين يدلون عليهم، وأنا لا أعلم لا أستطيع أن أستبين من هم دجاجلة. وأخيرا يسأل أحد الإخوة يقول أنني انتهرت ذلك الإنسان الذي كان يحمل المسجلة أثناء خروج الناس وأثناء الغوغاء ويبنيها من فمي لكي تسجل كل شاردة وواردة مما يقال، طبعا هذا غير لائق. وهذا الأخ لاحظت أنه يمارس هذا العمل منذ عدة أسابيع، يحمل هذه المسجلات ويخفيها عني مؤخرة عني ثم يحاول أن يثنيها من فمه ليلتقط السؤال الذي يسأله هو أو الأسئلة الأخرى. أثناء هذا الغوغاء، أثناء هذا الضجيج، سائل من يسأل من هنا وآخر من هنا وآخر من هنا. الإنسان بشر في هذه الحالة، ربما أخطأ، ربما أراد أن يجيب هذا السائل فاختلط عليه سؤال ثاني وأجاب بشكل آخر. هذا عبارة عن الالتقاط، وهذا عبارة عن استدراج، هذا عمل شائن بشكل معقول. صبرت عليه وأظهرت له التأفف من هذا الأمر مرة ومرتين وثلاثة، ثم إنه لم يراني. طبعا كان لابد أن أغير له أن هذا العمل غير مناسب. أصلا من الآداب أن يستأذن الذي يريد أن يسجل المدرس أو الذي يريد أن يخطب أو الذي يريد أن يجيب عن أسئلة الناس، هل يسأل أن يسجل؟ هل تسمعني بذلك؟ فإن قال نعم فيا مرحبا. وإلا الإنسان في كثير من الأحيان ليس أمينا على نفسه أن لا يخطئ، أن تحاول أن تسترق كلامي من ورائي، هذا شيء غير أخلاقي طبعا، هذا اسمه استراق، لا سيما في هذه الدقائق عندما يكون الجمع كلهم محتشدون من كل الأطراف، هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل، وأنا أحاول جهد استطاعتي أن أوسع صدر من الجميع ويجيب عن هذا السؤال، لكن تختلط الأسئلة. في كثير من الأحيان أنا لا أملك الرشد الكافي ليجيب عن هذا وليجيب عن هذا، ثم لا تختلط الأمور. ما مصلحتك في أن تسجل هذا الغوغاء كله؟ ما هي المصلحة؟ بوسعك بوسعك أن تسأل والكل يسأل الآخر الآخر. كل هؤلاء الإخوة يسأل الواحد منهم يأخذ جوابه ويعيد، وآه انتهى الأمر. لماذا تسجل؟ لمن؟ إن كان لنفسك وعيك يكفي، وعيك يسجل جوابي. أما إذا أردت أن تمضي به لكي تستخدم ذلك الأمور، فمعنى ذلك أن لك نية غير سليمة، لا سيما في هذا الجو الخوخري. نعم، باب استعمال سؤال أهل المريض عن حاله وما يقوله من أيس من حياته، واستحباب وصية أهل المريض. هذه ثلاثة أحاديث ذكرها الإمام النووي تتعلق بثلاثة آداب للمرض. أولا استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجاعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. قد يقول فينا قائل: إذا كان هذا السؤال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، الواقع أن هذا الوجع عندما انحط في جسده الشريف لم يبرأ منه، هي بضعة أيام لم تتجاوز الأسبوعين ولم تزد، لم يعني حوالي الأسبوعين، لم يبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرضه. فكيف أجاب سيدنا علي قائلا: أصبح بحمد الله بارئا؟ في أواخر مرضه قبيل وفاته ظهر للصحابة وكأنه أبل من مرضه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الفجر مع الصحابة، واستبشر سيدنا أبو بكر وذهب فخرج إلى الصلح ضاحية من ضواحي المدينة المنورة، مطمئنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلع أو اتجه إلى النقاهة. لعل سؤال هؤلاء الناس لسيدنا علي كان في ذلك اليوم، فكان الكل قد ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم بريء، ولكن الواقع انها كانت هكذا ظاهره. وما لبث النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك ان عاوده الوجع وتوفي بعد ذلك بيومين. نعم. الامام النووي يستظهر من هذا الحديث ان الناس ينبغي ان لم يتح لهم زيارة المريض وعيادته، إن لم يتح لهم ذلك يستحب لهم أن يناقشوا أهل المريض يسألوا الأهل عن حال مريضهم، كيف حاله؟ نرجو أن يكون قد أدل من مرضه، نرجو الله له الشفاء العاجل. يسن لهم أن يسألوا عن حال المريض، يسألوا من الأقربين من حوله. وهذا نوع من الوان العيادة، درجة اقل طبعا، ولكن الانسان اذا لقي اهل المريض، اولاده، اخوته، اقاربه، ايا كانوا ذوي رحمه، فاستوقفهم وسألهم عن حال مريضهم ودعا الله سبحانه وتعالى له بالشفاء، كتب الله سبحانه وتعالى له على ذلك أجرا جزيلا. قد نقول طيب يدعو الله بدون أن يسأل، الفرق ما هو؟ أنا إذا دعوت الله لإخواني كتب الله لي الأجر، لكن هنالك أجران اثنان: أجر الدعاء لإخواني، ثانيا إدخال الراحة والسرور على قلوب إخواني. فأهل المريض يستوحشون ويشعرون بالأسى بسبب المرض الذي انحط في دارهم. الواقع أن مصيبة أهل المريض في كثير من الأحيان تكون أشد من مصيبة المريض ذاته. نعم. فكيف تتم ملاطفة أهل المريض بهذه الطريقة؟ نعم، نسأل الأولاد، نسأل الإخوان، نطمئن على حال المريض وندعو الله أمامهم لهذا المريض. هذا السؤال، هذه الرقة في المعاملة لها أثرها الكبير على أسرة المريض، وهذا يستاهل الإنسان عليه أجرا آخر. وربما ظن الإنسان أن هذا من الأمور الاجتماعية التي لا علاقة لها بالدين، لا، بل لها علاقة كبرى بالدين، وهي ذات أهمية بالغة في ديننا الذي شرعه الله وشرفنا به. هذا هو الأدب الأول. الأدب الثاني: ما الذي ينبغي أن يقوله الإنسان إذا يئس من حياته؟ يعني بسبب ما وقر في ذهنه أنه لن يشفى من هذا المرض وأخذ يشم رائحة الموت، ما الذي ينبغي أن يفعله المريض في هذه الحالة؟ يستظهر الإمام النووي هذا الأدب من الحديث التالي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا الحديث متفق عليه. هذا الكلام كان بعد صلاة الصبح. رفع رسول الله الستر الذي كان بين بيته وبين المسجد ورأى صفوف المصلين وقد فاض بهم المسجد يصلون ويركعون ويسجدون، فداخله سرور كبير جدا من هذا المنظر، وأرخى الستر وعاد وأسند رأسه إلى صدر عائشة وأخذت سكرات الموت تتغشاه. هذا المشهد الذي كان آخر مشهد رآه رسول الله من أصحابه غالب به رسول الله سكرات الموت، وكأنه رحل بهذا المشهد إلى الله عز وجل، وكأنه الشهادة التي مضى بها إلى رسولنا، يقول: يا رب لقد بعثتني إلى الناس وهم يعبدون الأصنام، فما استلبتني من الدنيا إليك إلا وقد أصبحوا جميعا يعبدونك أنت لا شريك لك، تركتهم يركعون ويسجدون ويعبدونك أنت، وقد طهرت الأرض التي بعثتني إليها من الشرك والأصنام. فيا رب ها أنا ذا قد قمت بما قد أمرتني به، وتلك هي شهادتي. نعم، عندما بدأت سكرات الموت تتغشى، قالت السيدة عائشة: أخذ رسول الله يرفع يديه ويدعو بهاتين الكلمتين: اللهم اغفرني وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، وظل يكررها: اللهم بالرفيق الأعلى، اللهم بالرفيق الأعلى، إلى أن فاضت روحه. ماذا ندرك أيها الإخوة من هذا الذي يرويه لنا الإمام النووي رضي الله تعالى؟ شيء مهم جدا يلفت الإمام النووي نظرنا إليه. الإنسان طالما كانت له آمال متجهة إلى الدنيا، وطالما كان له أمل في أنه لا يزال يعيش وسيشفى ولسوف يعافس الأسواق ولسوف يتعامل مع الدنيا، شأنه أن يتعلق بالدنيا بتجارتها بأموالها بشهواتها برغائبها، طالما كانت آماله لا تزال مقبلة. ولكن عندما يتغلب شعور بأنه راحل، عندما يزداد إحساسه بأنه مجبر عن الدنيا ومقبل على الله، كيف ينبغي أن يكون حاله؟ في هذه الحال ينبغي يا أيها الإنسان أن تنفض يديك من الدنيا، وأن تطهر عقلك من أحلامها، وأن تنظف قلبك من شوائبها. الآن ليست لم تعد لك حاجة إلى الدنيا، وإنما اتجهت حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى وما أعده الله لك من رحمة. نعم، وخطيرا جدا حال ذلك الإنسان الذي شعر أن الموت يدنو إليه، وأن آماله بالشفاء أصبحت ضعيفة جدا، ومع ذلك ينام ويصحو على أفكاره التجارية، على أحلامه الدنيوية، على داره التي سيتركها، على الزوجة، على الأموال التي له عند فلان، والمال الذي عليه لفلان. نعم، هذا الإنسان يقع في مزلق خطير جدا جدا جدا إن هو رحل من الدنيا وهذه هي أحلامه وشواغله. ولا يكون الإنسان هكذا أبدا إلا إذا عاش حياة مختلقة، يعني لا يتنفس فيها ولا في 24 ساعة دقائق مع الله سبحانه وتعالى، فقط هذا هو الذي تختم حياته وهو يظل مشدودا إلى دنياه وشهواته وأهوائه. يجب عليك وأنت الآن في شرخ الشباب، أو الآن تتمتع بعافية مستقرة وأنت مشدود إلى الدنيا، ينبغي أن تضع نصب عينيك أنك إذا رأيت نفسك تدنو شيئا فشيئا من الموت وتدبر على الدنيا، ينبغي أن تروض فكرك على أن تقطع آمالك منها نهائيا، وأن تقطع علاقتك بها نهائيا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تسأل الله لنفسك الرحمة، وأن تسأله أن يلحقك برحمته، وأن يجمعك بالصالحين من عباده ومن تحت لواء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كيف ينبغي أن يكون أملك وينبغي أن يتحول حلمك؟ هذا شيء. شيء ثاني هو في الحقيقة مظهر كبير لرحمة الله بالإنسان. الإنسان الذي عاش له خيط موصول بينه وبين الله لا يقطعه، يؤدي واجباته جهد الاستطاعة، يبتعد عن المنكرات جهد الاستطاعة، ويعلم معنى هذه الحياة التي يعيش فيها. وأظن أن أكثر المسلمين لا يقلون عن أن يكون في هذا المستوى. نعم، حادة رب العالمين بالنسبة لعباده هؤلاء أنه يتركهم عندما يكونون في ريعان الشباب، عندما ينتقلون إلى الكهولة، عندما يكونون في عافية تامة، يتركهم يتعاملون مع الدنيا ويحلمون بالأمانج الدنيوية. نعم، حتى تعمر هذه الحياة، وحتى يمارس الإنسان أيضا وظائفه لنفسه، لأولاده، لأهله، لزوجته. ولكن عادة رب العالمين، وهذا من مظاهر لطفه، إذا تجاوز هذا الإنسان مرحلة الشباب والكهولة وتوضعت الأمراض في كيانه وبدأ يشعر أنه ربما راحل عن هذه الدنيا، تجد أن رب العالمين يبشر الدنيا في عينيه ويحول آماله التي كانت إلى الأمس القريب متعلقة بالدنيا، زخارفها، أهوائها، شهواتها، مصالحها، شيئا فشيئا، إذا بآماله تتجه صعودا إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا من مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. تزور صديقا لك كنت تعرفه عندما كنت تراه في السوق وهو ينشط في أعماله التجارية، يتحدث عن تجارته، يتحدث عن حال السوق، يتحدث عن الوضع الاقتصادي في البلد، يتحدث عن خسرانه، عن ربحه، يتعامل مع الدنيا ويفكر فيها. تزوره وقد وقع في براسم مرض وهو مضطجع على فراش، تسأله عن الدنيا وحالها أو تمنيه بالشفاء، تجده يقول لك: والله أنا الآن لم أعد أفكر في شيء من الدنيا، هذه الدنيا فانية، هذه الدنيا كطعام عفن، والله أنا الآن حلمي الوحيد أن أرحل من هذه الدنيا وقد رضي الله عني، أن أرحل من هذه الدنيا وقد غفر الله سبحانه وتعالى لي ذنوبي. أنا الآن أعمالي كلها فيما قد خبئ لي عند الله سبحانه وتعالى. قبل قليل كنت إذا زرت يتحدث معك عن الأرقام وعن الأموال وعن التجارات وما إلى ذلك، أو عن آماله وأحلامه الدنيوية. هذه الظاهرة من أين تأتي؟ من لطف الله عز وجل بالعبد. كنت تتعامل مع الدنيا، الأجل لا يزال بينك وبينه فسحة، يتركك الله تتعامل مع المال وتتجه إليه بقدر كبير من نشاطك، فلما جلبك الله إليه ولما شعرت أن العمر طول وأن يوم الفراق أصبح قريبا، تجد أن الله عز وجل وهو مقلب القلوب وجه قلبك عن الدنيا إلى الآخرة، وأفرغ فؤادك عن التعلق بها وجعله يتعلق بما عند الله سبحانه وتعالى. أليس هذا من عظيم فضل الله، من عظيم لطف الله سبحانه وتعالى؟ لكن من الذين يستثنون من هذه القاعدة؟ الإنسان الذي عاش حياته كلها وليس بينه وبين الله ولا خير من العمل الصالح، هذا الإنسان والعياذ بالله قد لا ينطلق عليه هذا الشيء الذي نقوله. كانت حياته وهو في ريعان حول عمر شبابه وهو في أثناء عافيته دائما مع الدنيا، دائما يعانق أهواءه ويعانق شهواته، لا يلتفت إلى شيء من حقوق الله عليه إطلاقا. قد يذكره الناس وقد يلفت نظره أصحابه، قد يسمع مواعظ الواعظين تذكرة المذكرين، لا يبالي بشيء من هذا أبدا. هذا الإنسان ولو أنه أصبح شيخا هارما قارب عمره المئة، ولو أن المرض قد عشش في كل كيانه إلى ما قبل وفاته بأيام، تجده إن أغمض عينيه يغمضهما على أحلام الدنيا، وإذا تحدث لا يطيب له إلا أن يتحدث عن الدنيا، المال، فلان ماذا فعل، وهكذا وهكذا، تجده وهو يعلم نفسه راحلا. وهذا من مظاهر مقت الله سبحانه وتعالى، من مظاهر مقت الله عز وجل. فاللهم لا تجعلنا من هذا الفريق الثاني، اجعلنا من الفريق الاول. الله عز وجل رحيم، لما يحين رحلة العبد من الدنيا كانه يقول له الان اترك الصفرة اللي صلت كذا سنة عليها، هل عندك في صفرة ثانية؟ هل اترك الصفرة هي ولا لا بتحط عينك عليها؟ لا تعلق امالك ونفسك بهالمغريات اللي على الصفرة، انت الان بدك تتركها. لذلك الافضل انك تنساها وتعال اتجه للغرفة الثانية، في لسه طعام اخر، صفرة ثانية. الافضل انك تهيئ حالك نفسيا لما انت مقبل اليه، وتقطع صلتك عما انت مدبر عنه. هذا لطف رباني كبير جدا. وانا كنت ولا ازال اتذكر واذكر من اجل نفسي ومن اجل اخواني، ان زوجة لي كانت مريضة نعم، وفي اواخر ايام مرضها، وهي كانت في ريعان العمر، وكانت في صدر شبابها، وكانت كسائر النساء نعم، قبيل وفاتها لم تكن تستأنس اطلاقا بالحديث عن الدنيا نهائيا، واذا جاء من يمنيها بالشفاء وبانها ستشفى وبانها ستعود الى ايام شبابها والى رغد عيشها والى والى، تشمئز من هذا الكلام اشمئزازا كبيرا. وكانت تطلب وترغي من الذين يحدثونها عن الدنيا ان يتركوا حديث الدنيا وان يحدثوها عن الآخرة وعما هي مقبلة إليه. وأذكر أن أمها طبعا بدافع حنو الأم على البنت أخذت تمنيها بالشفاء وتحدثها عن كلام الأطباء وأنها يعني مرضها يوشك أن تتحرر منه وأن تتعافى منه، وغدا سيقيمون لها الأفراح والاحتفالات بشفائها، وأخذت هكذا تنعش ابنتها بهذا الحديث. فاكفهر وجهها وتمعرت قسمات وجهها وقالت لها دعيني من الدنيا، دعيني من الدنيا فلا شأن لي بها، ذكريني بما عند الله، ذكريني بما عند الله. هذا لطف كبير من رب العالمين. إذا أوتيها للإنسان وهو وقد ذاق لذة الدنيا وذاق طعم شهواتها وأهوائها، ولكن قرب أجله وحان أن يترك الدنيا، إذا ربي سبحانه وتعالى استلم من قلبي التعلق بالمال والدنيا والشهوات وغرس في مكان ذلك الشوق إليه، الشوق إلى الله، الشوق إلى ما عند الله، الشوق إلى جمال الله، هذا فضل كبير كبير كبير من الله عز وجل. ثمن هذه الحال أن يكون بين الإنسان وبين ربه خير من السنة الدائمة ما يقطع ولو قصر، ولو قصر ولو أساء في بعض الأحيان ولو اشتكى بعض الأشياء يرجع يتوب ويرجع يصطلح مع الله سبحانه وتعالى ويرجع يلتزم النهج الذي أمر الله عز وجل به ويصير سير الإرجان ولا سير المستقيمين يصير إلى الله عز وجل. هذا هو السبب. عندما يقوم الأجل تجد أن محبة الدنيا تقلصت وغرس الله في قلبك مكان ذلك الشوق إليه. هذا فضل كبير جدا. بينما يقوم العكس لما الإنسان تجي ساعة وفاته ويأتي بملك الموت وهو بكل عواطفه ومشاعره متعلق بالدنيا، شو صار بتجارتي؟ مالي، أهوائي، بستاني، ديني على فلان، الأهوائي اللي كنت أنا عملي حالي واضحة نصحتني، بتسألني ولا ما بتسألني؟ بيجي ملك الموت بيقتلعني من الدنيا وأنا متعلق بهذا كله، شيء صعب جدا جدا جدا. نعم، مثل إنسان يأتي إلى نبات يحاول أن يقتلعه فلا يتعدى له أن يقتلعه من جذوره، يجذبه جذرا قوية فتتقطع أجسامه وفروعه بيده ويبقى الجذر. هكذا حال الإنسان الذي تعلقت عواطفه بالدنيا وجاء ملك الموت ليأخذه من الدنيا، هو متعلق فيها. فاللهم اجعل قلوبنا متجهة إليك يوم إقبالنا عليك. نعم. وهكذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم بالرفيق الأعلى. ونحن نقول أيضا اللهم بالرفيق الأعلى عندنا تحين مثل هذه الساعة، ينبغي أن يكون الإنسان على ذكر منها وأن لا يكون غافلا عنها. الأدب الثالث ذكره الإمام النووي في الحديث التالي عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. رواه مسلم. الحديث ذكره هنا الإمام النووي مختصرا، والحديث بطوله أكثر من هكذا. هذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمه أنها أصابت حدا، يعني ارتكبت فاحشة، فأعرض النبي عنها. عادت تؤكد له وتقول والله إني لحبلة، عادت تؤكد وتذكر البينة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه عنها. حديث طويل. جاءت إليه مرة ثانية ثالثة تقول له أتريد أن تردني كما ردت ماعزا؟ فوالله إنني لفعلت كذا وإنني لحبلة. بعد أن كررت يمكن أربع مرات، ولذلك كثير من الفقهاء لا سيما الحنفية قالوا إذا لم يكن هنالك شهود على الزنا فالإقرار مهم، ولكن ينبغي أن يكون الإقرار أيضا أربع مرات، كل إقرار بمثابة شاهد، وفي كل مرة يسمى القاضي أن يلقن هذا الإنسان أن لا يكمل، يعني كأنه باللغة العامية لفة لا تحكي لا تقول. نعم. لكن هذه الإنسانة إذا تغلب خوفها من الله على خوفها من الحد، وسنشرح هذا الكلام هذا الحديث بطوله وما يؤخذ منه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.